لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في موازين حسنات الجميع، اللهم آمين. عنوان هذا اللقاء جملة من كتاب الله عز وجل، هي جملة من آية من سورة يوسف عليه السلام. هذه الجملة يقول الله فيها: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والله غالب على أمره، سبب اختيار هذا العنوان لما يشغل الناس من هموم كبيرة، سواء على مستوى الشخص أو على مستوى الأسرة أو على مستوى المجتمع أو ما يكون بين الناس، وكذلك على المستوى المحلي والمستوى الإقليمي والمستوى العالمي. فنصبر أنفسنا بهذا القدر من الآية الكريمة: والله غالب على أمره. هذا الجزء من الآية التي يقول فيها الله عز وجل: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه الآية 21 من سورة يوسف عليه السلام. وهذه الآية الكريمة هي حلقة في سلسلة قصة يوسف عليه السلام، إذ أن المشهد الذي تكون فيه هذه الآية هو لما إخوة يوسف ألقوا أخاهم يوسف عليه السلام في البئر، وجاءت قافلة فالتقطته، وبالتالي باعوه. هل إخوته الذين هم باعوه أم تلك القافلة التي باعته بثمن بخس وصفه الله بأنه دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين؟ هل الذين زاهدوا فيه إخوته أم القافلة التي باعته وتخلصت منه؟ لكن الذي عرف قيمته الذي اشتراه، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. عسى ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال الذي اشتراه من مصر، هو عزيز مصر في ذلك الوقت، وكان تحت ملك مصر، يعني كأنه وزير مثلا أو رئيس وزراء أو يعني نائبا، كأنه نائب لملك مصر. لأن بعد كده هتجينا الآيات: وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان، وقال الملك ائتوني به، وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، إلى آخر ما قال. فكان عزيز مصر من أصحاب الفراسة الثلاثة الذين ذكرهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما قال: أفرس الناس ثلاثة. عزيز مصر لما اشترى يوسف عليه السلام وقال: عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وقد كان له ما أراد. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه لما استخلف عمر بعده وكان قد أصاب ووفق في ذلك الاختيار. وتلك المرأة الصالحة ابنة الرجل الصالح زوجة موسى عليه السلام التي قالت إن خير من استأجرت القوي الأمين، والتي صارت هذه العبارة بعد ذلك قاعدة عامة يسير عليها الفقهاء في أمور الولايات. فهم أفرس الناس، ونعني بالفراسة ليس معرفة الغيب أو الرجم به، ولكن الفراسة راجعة إلى مقدمات سواء عن الشخصية وتحليلها أو عن المواقف وتفسيرها، بناء على هذه المعطيات وغيرها يتوقع لهذا الإنسان أن يكون كذا وكذا وكذا وكذا، كما يعني تفرست هند بنت عتبة رضي الله عنه رضي الله عنها لما ولدت معاوية، فرآه رجل فقال إن يعش هذا ها كان سيدا لقومه، أو إن يعش هذا ساد قومه. فقالت هند ثكلته إن لم يسد إلا قومه، وفعلا كان ما تفرست به فصار سيدا لجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. فأنت من خلال معرفة الشخصية وتحليل نفسيتها والمواقف التي تمر بها تتوقع أشياء، غالبا تقع هذه الأشياء طبقا لما توقعت. فعزيز مصر توقع أن يكون هذا الصبي ينفعه ينتفع به لنفسه ويكون بركة على مصر كلها، وقد كان بفضل الله تبارك وتعالى كما تعلمون. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته، قال لامرأته أكرمي مثواه، أكرمي مثواه، المثوى هو المسكن، المثوى هو المسكن، تمام. ولذلك من الأخطاء الشائعة إذا مات الإنسان يقولون ها ذهب إلى إيه؟ إلى مثواه الأخير، في حين أن المثوى الأخير هو الجنة أو النار. بالنسبة للمسلمين المثوى الأخير الجنة، وبالنسبة للكافرين هم مخلدون في النار فهي المثوى الأخير لهم. وإذا كان الأمر منه بأن تكرم مثواه مسكنه، فما الظن به هو؟ كيف يكون الإكرام له؟ أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا، عسى تفيد الترجي، ولكن مع احتمال الوقوع، أما لعل فتفيد الترجي أيضا مع أغلبية الوقوع، تمام؟ طيب عسى أن ينفعنا، احنا عارفين طبعا ان عسى من الله موجبة، لكن هنا ده نقل عن عزيز مصر، يعني عسى أن ينفعنا ده كلام عزيز مصر. هو طبعا الحمد لله تحقق، ولكن ليس كل عسى تكون موجبة، إذا كانت عسى من الله مباشرة فهي موجبة. عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، اللي هو بقى موضوع الايه التبني. وبعض المفسرين أو كثير من المفسرين كانوا يقولون إنه لم يكن له أبناء، عزيز مصر ده ما كانش عنده أبناء، وبالتالي رأى جماله ورأى في وجهه الذكاء متوقدا فاستبشر خيرا وأراد أن يتبناه، ها عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. الله عز وجل يقول وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، يبقى ده كده تمكين ليوسف في الأرض، ده التمكين الأول، لأن في تمكين تاني جاي بعد كده. التمكين الأول إيه هو؟ أنه صار متصرفا في شؤون القصر بما يخص عزيز مصر من أمواله وإدارات شؤونه وما إلى ذلك من الأعمال، تمام؟ فمكان خطير. ثم بعد ذلك مكن الله له في مصر كلها، بل وفي البلاد التي حولها من الشام والعراق، لما إيه؟ لما كان وزيرا للاقتصاد قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. الله عز وجل يقول وكذلك إيه؟ مكننا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. شوف إزاي، يعني شايف أنت فضل ربنا عز وجل، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وقوله تعالى وكذلك مكننا ليوسف في الأرض هي أرض مصر، وكثيرا ما يطلق على مصر الأرض، كلمة الأرض كثيرا ما تطلق على مصر في القرآن الكريم. وقال موسى وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. هل يقصد الأرض كلها ولا يقصد مصر؟ يقصد مصر، إنه هو مسؤول عن مصر وما له مال بقية الدول، يعني لا علاقة له بذلك. وهو حتى سيدنا يوسف قال جعلني على خزائن الأرض، الأصل إنها مصر، لكن بعض العلماء يقول الأرض على أساس أن فعلا كان في ذلك الوقت توزع الميرة من مصر على العراق والشام، تمام؟ طيب ونريد أن نمكن لهم في الأرض أهو، يعني بنو إسرائيل وعندي ميلاد موسى عليه السلام، وربنا قال ونريد أن نمكن لهم في الأرض يعني في مصر، تمام؟ ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فالقرآن كتير يطلق على إيه؟ على مصر كلمة إيه؟ الأرض. حتى أن بعض العلماء استنبط من هذه الكلمة أن لو تم الاهتمام بمصر وإحسان الزراعة فيها كان ذلك كافيا بفضل الله عز وجل لاحتياجات أهل الأرض جميعا بفضل الله تبارك وتعالى. وكذلك مكننا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. عبر بإيه في التمكين؟ بالفعل الماضي مكننا، لأنه حدث فعلا وبقى له منزلة كبيرة في قصر عزيز مصر، خلاص. طيب ولنعلمه من تأويل الأحاديث اللي هو تفسير الرؤى، تعبير الرؤى، على أساس أن ذلك مستمر، وللرؤى دور كبير في قصة يوسف عليه السلام. لما رأى قال إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ثم بعد ذلك كان له دور في تعبير رؤى السجناء معه، ثم كان له دور في تعبير رؤيا الملك ملك مصر، ثم بعد ذلك تحققت رؤياه التي كانت في أول السورة تحققت في آخر السورة. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه عن العرش وخروا له سجدا، وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. وكذلك مكننا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره. الله غالب، الغلبة، وغالب على أمره لابد أن يمضي قضاءه وأن يمضي قدره وأن تنفذ مشيئته وأن تتحقق إرادته سبحانه وتعالى مهما كان الأمر. فما قدره الله كان، وما لم يقدره لم يكن. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. والله غالب على أمره، لكن المشكلة أين؟ في الناس. ما هي المشكلة؟ ولكن أكثر الناس لا يعلمون. معظم الناس مش فاهمين الحكاية دي، مش فاهمين إن كل شيء بقدر الله عز وجل، مش فاهمين إن الله غالب على أمره ولا يمانع، ها، مهما كانت الظروف. وهذا المثال واضح جدا في السورة الكريمة. يعني إيه؟ يعني يوسف عليه السلام لما رأى تلك الرؤيا، يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. أبوه حذره وفهمه ونبهه، اوعى تقول لإخواتك لحسن حيتأمروا عليك. ومع ذلك والله غالب على أمره، قص يوسف على إخوته الرؤيا لتكون المؤامرة التي دبروها له. لما تآمروا عليه وأرادوا قتله، الله عز وجل حفظه، والله غالب على أمره، فأنطق أحدهم بأن ألقوه في الجب في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة، فتركوا رأي الأغلبية وأخذوا بهذا الرأي الضعيف، فنجى يوسف عليه السلام من القتل والله غالب على أمره. لما ألقوه في الجب كان من الممكن أن يبقى فيه فترة طويلة يجوع ويعطش ربما ويموت، والصحراء مليئة بالآبار. يشاء الله أن تأتي قافلة فتستخرج هذا الصبي من البئر ليصير إلى قصر عزيز مصر، فنجى من الموت الذي دبره له إخوته، والله غالب على أمره. لما وصل إلى قصر عزيز مصر وتمكن في هذا القصر، حدث بعد ذلك مراودة من زوجة العزيز، امرأة العزيز راودت يوسف عليه السلام عن نفسه وأرادت به شرا، فنجاه الله عز وجل وأثبت براءته، وكانت هي المتهمة إنك كنت من الإيه؟ من الخاطئين، والله غالب على أمره. لما تآمروا عليه ليدخلوه السجن، والسجن في مكان مهمل لا يسأل عنه أحد، وصار مع السجينين الرفيقين له ودعاهما إلى الله عز وجل، يا صاحب السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فبالتالي قال لساقي الملك اذكرني عند ربك، هو يريد أن يذكره عند سيده حتى حتى يخرج من السجن، فنسي هذا الساقي والله غالب على أمره. ثم لما تذكر عند ما رأى الملك الرؤيا تذكر فأخبرهم به وأول لهم الرؤيا، بدل أن تتعرض مصر لمجاعة لا، نجاها الله عز وجل وجعل ما قاله يوسف عليه السلام سببا في ذلك، والله غالب على أمره. ثم صار بعد ذلك وزيرا للاقتصاد، ثم صار بعد ذلك عزيزا لمصر، ثم استدعى أهله في الشام وكانوا معه في الشام وخروا له سجدا جميعا، أبوه وأمه وإخوته، والله غالب على أمره. ماذا لو علم إخوانه الغيب؟ وحينما ألقوه في البئر علموا أن إلقاءه في البئر سيؤدي به إلى هذا الكرم وهذه السيادة وهذا السؤدد، هل كانوا فعلوا ذلك؟ والله غالب على أمره. فصورة يوسف من أولها إلى آخرها نماذج عظيمة جدا في إثبات هذه الحقيقة التي نسيناها كثيرا، والله غالب على أمره. أنت يا عبد الله لك هموم، عليك ديون، عندك أمراض في نفسك أو في أسرتك، عندك مشاكل بينك وبين جيرانك، عندك مشاكل بينك وبين إخوانك أو بينك وبين أقاربك، والله غالب على أمره، كل شيء بقدر الله عز وجل. نحن نرى ما يتعرض له المسلمون في كل مكان، أن اتجهت إلى الإسلام في وطن تجده كالطير مقصوصا جناحاه، في كل الأماكن الآن الإسلام يحارب، وأرض الإسلام تحتل، و المسلمون يقتلون كما نرى في غزة وكما نرى في سوريا وكما نرى في السودان وكما نرى في معظم أنحاء العالم، يقتل المسلمون والله غالب على أمره. ما هي المشكلة؟ المشكلة فينا نحن، أننا ضعف إيماننا بقدر الله عز وجل، وأننا قصر تفكيرنا ليكون في حيز ضيق وهي الدنيا، وأننا نسينا أن البلاء من صفات الأنبياء، فكل شيء بقدر، وما وقع في كون الله إلا ما أراده الله وما قدره الله عز وجل. قال الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء خلقه الله بقدر، حتى العجز والكيس. فكل شيء بقدر، والإيمان بالقدر إخواني هو الأصل السادس من أصول الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى. فالإيمان بالقدر لابد أن يكون مستحضرا باستمرار، وأنه لا يقع في كون الله إلا ما أراده الله وقدره، سواء وافق ذلك الإرادة الكونية فقط أو جمع معها الإرادة الشرعية. نحن ننظر إلى أهل غزة مثلا وما يحدث فيهم، وكأن غزة كادت أن تنتهي من الوجود. البيوت تهدمت، 90% من غزة تم تدميره تماما أو أكثر من ذلك. إعادة إعمار غزة يحتاج إلى 30 سنة على الأقل. البعض ربما يقول: لماذا الله تركهم؟ نقول: يا مسكين، أنت تنظر تحت رجليك، أما علمت أن الآخرة خير وأبقى؟ أما علمت أن ما عندكم ينفد وما عند الله باق؟ أما علمت أن هذه الدار دار ابتلاء ودار امتحان؟ أما علمت أنه من الممكن أن يأتي مرض كالكوليرا مثلا أو الكورونا أو المرض الجديد، الفيروس الجديد الذي انتشر في الصين حاليا، ها، ويقولون هو أشد من كورونا؟ أما علمت أن هذا يحصد مئات الآلاف؟ أما علمت بهذا الحريق الهائل الخطير الذي في خلال أيام خسر أمريكا مئات المليارات من الدولارات، وقضى على مساحة تزيد على مساحة قطاع غزة في أيام من يوم الثلاثاء فقط إلى هذا اليوم، مساحة 240 كيلو متر مربع لوس أنجلوس، وانتشر في أنحاء نيويورك، ها، ولا يدرون من أين جاء هذا الحريق، من أين جاء، والله غالب على أمره سبحانه وتعالى. فلا بد أن نستحضر الإيمان بالقدر، يريتنا نذاكر هذا الأصل العظيم من أصول الإيمان، الإيمان بقدر الله عز وجل. ثم لابد أن ننظر إلى الآخرة، والآخرة خير وأبقى. أنت في الدنيا هنا هي مرحلة كالذي يركب السيارة وحتما لابد أن ينزل، فالدنيا مطية أي ركوبة للآخرة، الدنيا مطية للآخرة، الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر، فخذ من دنياك لآخرتك وخذ من ممرك لمقرك. لو استحضرنا الآخرة وعشنا في الآخرة هان علينا كل شيء في الدنيا، هان علينا كل شيء في الدنيا. من أجل ذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. والله عز وجل يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، ماذا؟ فلنحيينه حياة طيبة، يعني في الدنيا. سبحان الله، أين الحياة الطيبة؟ القلب، حياة القلب. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فمشكلتنا أننا نعيش في الدنيا ويقصر همنا عليها، لكننا ينبغي نحن المسلمين أن نعيش بأبداننا في الدنيا وأن تكون قلوبنا كلها في الآخرة، أن نحيا في الآخرة، أن نحيا في جنة الله عز وجل، أن نحيا فيما ينجينا من النار، أن تكون حساباتنا كلها ولا استثناء حسابات للآخرة، أن تكون حسابات للآخرة. لو آمنا بالقدر حق الإيمان وكانت حساباتنا كلها حسابات الآخرة لهان علينا الأمر يا عباد الله. كذلك البلاء شرف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نحفظ الأحاديث لكن قد يغيب عنا الأمر كثيرا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء من؟ سبحان الله، أرضى الناس لله الأنبياء ومع ذلك هم أشد الناس بلاء. ماذا أيها الإخوة؟ ماذا؟ أين نحن؟ أين نحن؟ أين الذين ألحدوا لما كانوا في الميدان وانتكسوا وانهزموا وهم على الغلط، ثم قال بعضهم نحن الخطأ ليس من ها هنا، نحن هنا أدينا ما علينا، الخطأ ها هنا. أرأيتم هذا الإلحاد؟ إلحاد. هو أنت على مزاجك ربنا يمشي؟ تتكى على الزرار اللي أنت عاوز ربنا يعمله لك؟ هو أنت عبد لله ولا ربنا بيعمل اللي أنت عاوزه؟ الوحيد اللي ربنا بيعمل اللي هو عاوزه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولسوف يعطيك ربك فترضى صلى الله عليه وآله وسلم. ما بالك أن أنت مثلا بدئ غلط وماشي غلط ومستني نتيجة لهذا الغلط. الله لا يحابي أحدا، وسنن الله لا تتغير ولا تتبدل. أذكر موقفا للشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى لما انهزم الجيش المصري في 67. الشيخ الشعراوي عمل ايه كما قيل عنه، كان الله أعلم بصحة الخبر يعني، كما عمل ايه يا جماعة؟ سجد. سجد ليه؟ سجد ليه؟ لان كده صح. هو لازم، احنا خدنا بأسباب الهزيمة كلها، كان اللي أمامنا عبد الحليم وأم كلثوم وعبد الوهاب، واخد بالك، والشيوعية والاشتراكية، هتنتصر ازاي على اليهود؟ إنما لما جيت في 73 وقلت الله أكبر نصرك الله عليهم بخرطوم مية، خرطوم مية هد خط برليف الذي عجز عنه العالم كله، انت هديته بخرطوم مية لأن انت كنت مع ربنا. إنكم لا تنصرون بعدد ولا بعدد، إنما تنصرون بهذا الدين، تمسكوا بدينكم ترجع إليكم أرضكم. وقضية المسلمين لم تكن يوما الإعمار في الدنيا بقدر ما هي إعمار الآخرة. الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر. فأشد الناس بلاء الأنبياء. رأيتم كم قتل من الأنبياء في بني إسرائيل؟ في يوم واحد قتلوا 70 نبيا على الصخرة. هل الأنبياء دول غلط؟ ها؟ هل كل واحد يتأذى في الدنيا يبقى غلط؟ ها؟ هل كل واحد مسلم وكويس مع ربنا ها ويهزم يبقى كده خلاص ربنا تخلى عنه؟ أبدا يا جماعة، ها؟ ربنا لا يتخلى عن عباده. والله عز وجل قال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. إحنا فين يا أهل القرآن؟ إحنا فين يا جماعة؟ ليه نيأس وليه نصب الإحباط مما يجري حولنا هنا وهناك؟ إن هذا نذير خطر في عقيدتنا، وهذا تنبيه من الله عز وجل حتى نرجع إليه ونتوب إليه حتى يفرج عنا ما نحن فيه. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فلا بد من الرجوع إلى الله عز وجل. وفي الختام أقولها لله، إني أخشى ما أخشاه على بلدنا الحبيب مصر التي يدبر لها ويخطط لها، وهي الجائزة الكبرى التي تنتظرها أمريكا وتنتظرها أوروبا، وإذا سقطت مصر سقط العالم الإسلامي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول لأهلي وأحبابي في مصر، احذروا، إن النصر يكون بطاعة الله، ولا نصر إلا من عند الله، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. إن تنصروا الله ينصركم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. أخشى ما أخشاه على بلد الحبيب أن يقع له مثل ما وقع للبلاد حولنا. لماذا؟ لأن تقصيرنا في دين الله ظاهر، العقيدة وحرب العقائد ونشر الأفكار الفاسدة والعقارب الخربة ونشر عقائد الزنادقة والبحث في زبالات التاريخ لاستخراج العقائد الفاسدة التي تدمر عقيدة المسلمين. كذلك انتشار الفواحش في بعض المواقف والمواقع والمصايف وبعض وسائل الإعلام، هذان أخطر شيء أخاف على بلدي منهما، تشويه العقيدة وانتشار الفواحش. علينا أن نعود إلى الله عز وجل قبل أن يجري لنا ما جرى لغيرنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلدنا وأن يحفظ بلاد المسلمين. ونختم ونقول: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.